بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان استحباب السفر إلى أهل العلم لأجل العلم والتفقه في الدين، استحباب السفر والترحال لأهل العلم للقائهم والتفقه عليهم وتعلم الأحكام وتعلم السنن من أهل العلم. أيضا أن خير السؤال هو ما كان لأجل العلم والعمل، أن خير السؤال هو ما كان لأجل العلم والعمل. كذلك في الحديث بيان أن الصلوات الخمس هي أحد أركان الإسلام، وما من فرض على المكلفين غير الخمس صلوات في اليوم والليلة، ما من فرض على المكلف في اليوم والليلة غير الخمس صلوات. فيه أيضا أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وكذلك لا تجب ركعة الفجر، ولا تجب صلاة الضحى، ولا تجب الركعتان بعد المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ قال: لا. صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا. نعم. كذلك فيه أنه يستحب للمرء أن يتطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تتطوع. وقلنا أن هذا الاستثناء استثناء منفصل، وهو بمعنى لكن. أيضا فيه أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام. فيه أيضا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأيضا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه عام هجري من حين ملكه للنصاب وبقي هذا المال تحت يده أو في ملكه حتى استتم أو استكمل عاما هجريا كاملا من حين ما ملك النصاب، من حين ما ملك النصاب. أيضا فيه جواز الحلف في الأمر المهم من غير استحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف الرجل، ولكن الرجل حلف تأكيدا لكلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعني ينهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففيه جواز الحلف على الأمر المهم من غير استحلاف، لكونه حلف بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أيضا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، ففيه دليل على أن الرجل إن لم يصدق فيما التزم أنه لا يكون مفلحا، أنه لا يفلح إذا قصر فيما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتم الرد على المرجئة القائلين أنه لا تضر المعاصي مع الإيمان، أو أنه لا يلزم الأعمال مع الإيمان، وأن من ترك الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان، وأن من ترك الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان. فهذا الحديث يرد عليهم بالمنطوق والمفهوم، هذا الحديث يرد عليهم بالإيه؟ بالمنطوق. فالمنطوق أنه إيه؟ رتب الفلاح على العمل، كويس كده. والمفهوم اللي هو مفهوم المخالفة عكس الخطاب يعني، أو فحوى الخطاب، ماشي كده، دل على ماذا؟ على أنه إن لم يلتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيه؟ لا يكون مفلحا، لا يكون مفلحا. كذلك دل الحديث على الاكتفاء في إيمان المرء بالاعتقاد الجازم والنطق بالشهادتين مع القدرة، وذلك من غير نظر ولا استدلال، خلافا لما سلكه كثير من المتكلمين في معرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده عز وجل من طرق ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لهم فيما قالوا دليل من كتاب ولا من سنة، ولا سبقهم إلى ذلك أحد من السلف، ليس لهم سلف في هذا القول. ودائما أبدا يقول أهل العلم: لا تتكلم في أمر من أمور الدين إلا ولك فيه إلا ولك فيه سلف، إلا ولك فيه سلف. فذهبوا إلى هذا القول أو ترتب على قولهم هذا إخراج لعامة المسلمين من الإسلام، بل تكفير لسلف الأمة وخلفها. وقولهم هذا راجع إلى اعتقادهم بأن معرفة الله تبارك وتعالى نظرية وليست فطرية، وليست إيه؟ وليست فطرية، أي أنه لا يوجد في القلوب معرفة الخالق تبارك وتعالى قبل النظري، قبل الإيه؟ قبل النظري. ولذا اعتبروه أول الواجبات على العبد، قالوا أول الواجبات على المكلف هو الإيه؟ القصد إلى النظر، القصد إلى الإيه؟ القصد إلى النظر. قال الجويني أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح، القصد إلى الإيه؟ إلى النظر الصحيح. وقال الباقلاني أول ما فرض الله عز وجل على العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس، إنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة. والرد على هؤلاء من وجهين، الرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية وليست نظرية، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودليل ذلك أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم قوله ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، هذا حديث متفق عليه. وفي الحديث القدسي قال الرب عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أخرجه مسلم في صحيحه. والفطرة هنا هي الإسلام في أرجح الأقوال، الفطرة هنا هي الإسلام في أرجح الأقوال. قال الطيبي رحمه الله إن المراد بالفطرة تمكن الناس من الهدي أو من الهدى في أصل الجبلة، تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين الحق، والتهيؤ لقبول الدين الحق. فلو ترك المرء عليها، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه أو يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ يولد على الفطرة وأبواه يهودان، يعني أنه لو ترك لاختياره عندما يبلغ السن التي يستطيع التمييز بها والتفصيل بها والتفريق بين الأمور لاختار الإيه؟ لاختار الإسلام. ده إذا عدم الإيه؟ إذا عدم المعارض، وإذا عدم الذي يغوش أو يغلبش على هذه الفطرة، واضح المعنى؟ فإذا ما ترك لما لحاله على ما خلقه الله عز وجل عليه لأداه ذلك عند بلوغه إلى اختيار إلى اختيار الإسلام. نعم. وإلى هذا مال القرطبي رحمه الله تعالى بقوله إن الله خلق يعني قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، خلق الله عز وجل قلوب الناس مؤهلة لقبول الحق. وقال في تعريف الفطرة رحمه الله أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهيؤ لمعرفته تبارك وتعالى والإقرار به عز وجل. فقول القرطبي هذا موافق للمشهور عن السلف، لأن السلف الذين فسروا الفطرة بالإسلام لم يقصدوا أن المولود يولد عالما بأحكام الدين، وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم معرفة الله تعالى وتوحيده عز وجل، وذلك من غير سبب خارجي، من غير إيه؟ من غير سبب خارجي. ولذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عقب قول القرطبي هذا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الذي وضح هذا المعنى، فقال رحمه الله: ليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ولكن المراد أن الفطرة مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، يبقى الفطرة مقتضية لمعرفة إيه؟ لمعرفة دين الإسلام ومحبته. وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، على إقراره بالربوبية. فلو خلي، يعني لو ترك هذا المولود دون شوشرة على هذه الفطرة وعدم المعارض، وعدم المعارض، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، لا يميل أبدا عن إيه؟ عن الإسلام إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن. إيه اللي جابه دوت أول ما كده وهو لسه مولود؟ وهذا أمر المشاهد، فهو ضرب هذا بالأمر المشاهد رحمه الله تعالى، إنه على طول كده مين اللي جابها منين ديت؟ هو لا يعلم أي شيء، لكن على طول عايز إيه؟ عايز يرضع، فهذا في فطرته عايز يرضع. طب وبعدين بتعمل إيه بقى لما بتحب تفطمه؟ بتصرفه عن هذا الأمر، بتصرفه عن هذا الإيه؟ بتصرفه عن هذا الأمر، فإنه ينشأ على ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تعبير الرؤيا أو في تأويل الإيه؟ أو في تأويل الرؤيا. هذا أولا. الدليل الثاني أن أول الواجبات على العبد النطق بالشهادتين كما جاءت بذلك النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، يبقى ما فيش دعوة إلى نظر ولا استدلال ولا ذلك، ولكن يكفي الإيه. ولذلك من قال لا إله إلا الله حكم بإيه؟ حكم بإسلامه، ونكلوا سريرته إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى، إلا إذا جاء بناقض لهذا الإقرار. نعم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم وغير ذلك من النصوص، وهذا متفق عليه بين السلف، هذا متفق عليه بين السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع تبارك وتعالى، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه، وبذلك أمر إيه؟ أصحابه فقط، قال الشهادتين. ولذلك احنا عندنا تقدم حديث أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسله إلى بعض القبائل وكان ثمة قتال، فقال رجل وهو يعني يتوقى السيف في ظني أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا إله إلا الله أو أسلمت. فعمد إليه أسامة فقتله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلته بعد أن قالها، فكيف إيه بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم إيه؟ يوم القيامة. في رواية: شققت عن قلبه يعني انت بتقول ان هو خايف من السيف بس خايف من القتل، ماشي، شققت عن قلبه، شققت عن قلبه. حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أؤمن إلا تلك الساعة، على أساس أن الإسلام هيعمل إيه بقى؟ يهدم. شوف المعنى. يبقى ما قبل صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. لا قال لهم بنظر ولا باستدلال. فمن قال لا إله إلا الله حكم صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وأوانوكل سريرته إلى إيه؟ إلى ربه تبارك وتعالى. وقال ابن حزم رحمه الله: وقال سائر أهل الإسلام، وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن كل ما جاء به حق، وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. ليس عليه غير إيه؟ يعني المعنى إيه؟ ليس عليه غير ذلك، يعني من مسألة الإيه؟ من مسألة النظر والقصد إلى النظر وإلى غير هذه الأمور. وليس معنى أنه ليس عليه غير ذلك يعني ليس عليه شيء من الشرائع العملية، لا، هو يقصد الكلام على إيه؟ رد هذا الكلام الذي قاله هؤلاء من مسألة القصد إلى النظر والاستدلال وغير ذلك مما ليس لهم عليه دليل ولا سبقهم إلى ذلك أحد بهذا القول. وقال أبو المظفر السمعاني: إنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا، فإنهم قالوا أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري تبارك وتعالى، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وكذلك عن التابعين بعدهم. فهذا الكلام كلام إيه؟ كلام باطل مردود بالكتاب والسنة وآثار الأمة وآثار السلف الصالح من هذه الأمة. كذلك في هذا الحديث أن الصلوات الخمس وإن كانت من فروض الأعيان إلا أنها لا تجب على الحائض ولا النفساء، كما أنهما لا يجب عليهن القضاء، كما لا يجب عليهن الإيه؟ القضاء. أيضا أن الحائض لا يجب عليها صوم رمضان ويجب عليها القضاء، ولكن دليل القضاء ليس من هذا الإيه؟ من هذا الحديث، ولكن يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب الصوم. أيضا أن الملتزم بالفرائض والمجتنب للنواهي مفلح، وهذا هو الإيه؟ المقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وده مش محل الكلام عليه، ومنهم إيه؟ مقتصد. فالمقتصد هو الإيه؟ الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، هذا هو الإيه؟ هذا هو المقتصد، هذا هو المقتصد. ففيه أن الملتزم بالفرائض والمجتنب للنواهي مفلح، والفلاح هو الفوز والبقاء الدائم في الخير والنعيم الذي لا يبيد، وهذا هو معنى الفلاح لغة ومعناه البقاء، وهذا معنى قول المؤذن في الصلاة: حي على الفلاح، أي هلموا وأقبلوا إلى العمل المؤدي إلى البقاء في النعيم الذي لا إيه؟ الذي لا يفنى، النعيم الذي لا يفنى. أما حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فهو باب جديد من أبواب كتاب الإيمان لإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، ويصح أيضا يفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. قال أيضا تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قوله رحمه الله تعالى باب، هو بالتنوين أي هذا باب، ويجوز أيضا ترك التنوين بإضافته إلى الجملة يعني اتباع الجنائز، يعني اتباع الجنائز. فقوله اتباع الجنائز كلام إضافي مبتدأ، وقوله من الإيمان خبره، وقوله من الإيمان خبره، والمعنى أن اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان، أن اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان، لأنه حط كتاب الإيمان كله لبيان إيه؟ لبيان شعب الإيمان، لبيان شعب الإيمان. ووجه المناسبة بين البابين أن الإنسان له حالتان، حالة الحياة وحالة الممات، حالة الحياة وحالة الممات. فالمذكور في الباب السابق هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها، وذلك بمباشرة الأحياء بدون واسطة، ماشي كده، اللي هو تقدم في باب إيه؟ الزكاة من الإسلام. يبقى على الإنسان هو إيه؟ يؤمن بالله عز وجل، يشهد الشهادتين، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، كل هذه الأمور، ماشي كده، كل دوت يفعله مين؟ يفعل الحي، ليس فيه هذا، ليس في هذه الأمور إيه؟ واسطة، ليس في هذه الأمور ولا في هذه العبادات إيه؟ واسطة. نعم. والمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي يحصل بمباشرة الأحياء لكن بواسطة الأموات، بمباشرة الأحياء لكن بواسطة الإيه؟ بواسطة الأموات. وده يبين لك مدى وعظيم كرامة المؤمن على ربه تبارك وتعالى في حال الحياة وفي حال الإيه؟ وفي حال الممات، وفي حال الممات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ختم المصنف الإمام البخاري رحمه الله معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة، لأن ذلك هو آخر أحوال الدنيا، وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن قيل ما وجه قوله في الباب السابق باب الزكاة من الإسلام، وفي هذا الباب أنه قال اتباع الجنائز من الإيمان، ما قالش من الإيه؟ ما قالش من الإسلام، كان يخليها مثلا كلها الزكاة من الإيمان، أو اتباع الجنائز من الإيمان، أو يخليها الزكاة من الإسلام ويبقى اتباع الجنائز من الإيه؟ من الإسلام. ليه هناك الزكاة من الإسلام واتباع الجنائز هنا جعلها منين؟ جعلها من الإيمان. فالجواب أنه راعى المناسبة والمطابقة فيهما، فإن المذكور في الباب السابق لفظ الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإيه؟ فإذا هو الأعراب يسأل عن الإيه؟ يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام، حيث قال فإذا هو يسأل عن الإسلام. والمذكور في هذا الباب لفظ الإيمان، من حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا، يبقى هو بيعمل إيه؟ بيجيب اللفظ المطابق للإيه؟ المأخوذ من لفظ قول، من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجم الباب على لفظة الإيمان، على لفظة الإيه؟ على لفظة الإيمان. رجال هذا الإسناد ستة، رجال هذا الإسناد ستة. قوله حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد ابن منجوف السدوسي المنجوفي أبو بكر البصري ثقة، روى عنه الإمام البخاري، وروى عنه كذلك أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحافظ الذهبي رحمه الله، وخرج له ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال النسائي بعد أن روى عنه صالح، بعد أن روى عنه إيه؟ صالح. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لم يروي عنه في صحيحه غير هذا الحديث، ليس له في حديث الإمام البخاري غير هذا الإيه؟ غير هذا الحديث فقط رحمة الله تبارك وتعالى عليه. توفي سنة 252 من الهجرة، توفي سنة 252 من الهجرة. قال حدثنا روح يعني ابن عبادة ابن العلاء القيسي بصري ثقة فاضل له تصانيف خرج له الجماعة الستة خرج له الأئمة أصحاب الكتب الستة توفي سنة 205 وقيل 207 والله تعالى أعلى وأعلم. قال حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي البصري وإنما قيل له ذلك لفصاحته وهو ليس أعرابيا لم يكن إيه؟ لم يكن أعرابيا. كنيته أبو سهل وعداده في صغار التابعين عداده في صغار التابعين وهو ثقة احتج به الأئمة الستة احتج به الأئمة الستة توفي سنة 146 أو 147 من الهجرة. عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار ثقة فقيه فاضل مشهور إلا أنه كان يرسل كثيرا ويدلس إلا أنه كان كثير الإرسال وكان يدلس رحمه الله تعالى. كان الحسن البصري سيد أهل زمانه علما وعملا كان الحسن رحمه الله تعالى سيد أهل زمانه علما وعملا توفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 110 من الهجرة وقد قارب 90 احتج به الأئمة الستة. ومحمد هو ابن سيرين الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان أبوه سيرين من سبي عين التمر من سبي عين الإيه؟ من سبي عين التمر هذه كانت وقعة شهيرة وكان قائد هذه الوقعة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن المشهور في هذه الوقعة أنهم تحصنوا في الحصون التي يمتلكونها فيعني أشار خالد على رماته بأن يصوبوا تجاه رؤوس الحرس وأعين الحرس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما اشتد عليهم الأمر وأرعبهم ما وجدوا من صلابة خالد وبأس المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه نزلوا على حكم خالد واستسلموا لذلك. فلما دخل خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى حصونهم وجد يعني بابا مقفلا فلما فتح هذا الباب وجد فيه صبيان غلمان يتعلمون الإنجيل ويتعلمون التوراة وكذا وكذا يعني كانوا يعدونهم لأمر الريادة في الدين وهذه الأمور. كان من ضمنهم سيرين وحمران ابن أبان مولى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوقع سيرين في نصيب أنس وحمران في نصيب عثمان رضي الله تبارك. وكان حمران هذا يعني هو الذي كانت في يده خاتم الخلافة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يقف عثمان خلفه في الصلاة بعد ذلك حتى إذا ما يعني نسي شيئا من القرآن في صلاته بالمسلمين كان الذي يذكره به هو حمران. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء أمر من الأمور العظيمة. فكان سيرين هذا من سبي عين الطمر وكان عند أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه فكاتبه فكتبه يعني يوفي له مبلغ معين فإذا وفى له هذا المبلغ فإنه يصير حرا بعد ذلك. وكان يعني صاحب مهارة فأسرع في الوفاء بهذه الكتابة وبهذا المال فكأن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني تباطأ عليه فرفع الأمر إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأمره على الفور بإنفاذ يعني ما تعاقد عليه وتعاهد عليه فنال حريته وله هذا الكم من الأولاد وكلهم ممن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهرهم محمد ابن سيرين. ولذلك إذا جاء ابن سيرين على الإطلاق فهو إيه؟ فهو محمد ولا يأتي غيره إلا مقرونا ماشي كده. فإذا جاء بإطلاق ابن سيرين فهو إيه؟ فهو محمد لا غير، فهو محمد لا غير رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وهو تابعي ثقة جليل، وهو تابعي ثقة جليل ثبت، عابد كبير القدر، وكان إمام وقته بالبصرة مع الحسن البصري، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، يعني كان متشدد في هذه المسألة، فكان لابد أن لا يقبل الرواية إلا على الإيه؟ إلا على اللفظ، كان يقول بذلك رحمه الله تعالى. وكان فقيها كثير العلم ورعا زاهدا، وكان من أعلم الناس بالقضاء وبتعبير الرؤى. وطبعا اللي يقرأ في ترجمة بقى يجد من هذا يعني أعاجيب رحمه الله تبارك وتعالى. روى له الجماعة الأئمة الستة، وتوفي في نفس العام الذي مات فيه الحسن البصري في سنة 110 من الهجرة رحمة الله على الجميع. عن أبي هريرة يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوسي المدني، أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، من خمسيات إيه؟ من خمسيات الإمام البخاري. أيضا أن رواته كلهم بصريون غير أبي هريرة، غير الصحابي أبي هريرة رضي الله تبارك عنه، فإنه إيه؟ فإنه مدني، فإنه مدني، يبقى الإسناد كله مسلسل بالإيه؟ بالبصريين غير الصحابي. نعم. أيضا أن رواته احتج بهم الأئمة الستة عدا شيخ المصنف اللي هو المنجوفي هذا، فما روى عنه من الستة إلا البخاري وأبو داود والنسائي. أيضا أن أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي ليس له في الصحيح، في صحيح أبي عبد الله البخاري، إلا هذا الحديث، إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الحديث. وطبعا لولا ذكره في الصحيح لكان ممكن يبقى فيه إيه؟ مقال آخر وقول آخر، وده يبين لك مكانة الإيه؟ مكانة الصحيح ومكانة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أن من اسمه روح، من اسمه روح في الصحيحين، ونبه عليه بنأكد على مسألة إيه؟ الصحيح، عشان لو حد لقى إيه؟ روح تاني يبقى ده في الكتب الستة، لكن احنا بنكتب بس على الإيه؟ البخاري ومسلم. نعم. أن من اسمه روح في الصحيحين ثلاثة، والثلاثة بصريون، الثلاثة إيه؟ بصريون. روح بن عبادة القيسي، وهذا احتج به الجماعة، وهذا احتج به الإيه؟ الجماعة الستة. وروح بن القاسم وهو ثقة حافظ لكن من طبقة أعلى ومن طبقة السادسة، توفي سنة 141 من الهجرة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، فلم يخرج له أبو عيسى في جامعه، أبو عيسى الترمذي. الثالث روح ابن عبد المؤمن الهذلي، وهذا من أفراد البخاري، هذا منين؟ من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. انفرد بالرواية عنه من الستة، انفرد بالرواية عنه من الستة، توفي سنة 233، وليس له في صحيح أبي عبد الله إلا حديثا واحدا أيضا، إلا حديثا واحدا أيضا في كتاب بدء الخلق، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة، شجرة الظل بتاعها بس 100 سنة يسير الراكب، يعني مش هيمشي على رجليه، يسير الراكب 100 عام، 100 سنة، ماشي كده 100 سنة، ومع ذلك لا ينتهي منها، لا ينتهي منها. فيعني الفرحانين بالدنيا يشوفوا بقى ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا أن رواته كلهم هذا أول محل ذكرهم في الصحيح ما عدا الحسن البصري فقد تقدم، وكذلك تقدم أبو هريرة في غير موضع. أيضا أن هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة لا غير، هذا الإسناد فيه الإيه؟ التحديث والعنعنة. أيضا أن فيه ثلاثة من التابعين: عوف الأعرابي عن الحسن وعن محمد بن سيرين، عن الحسن وعن محمد بن سيرين. أيضا أن الحسن ومحمد بن سيرين مات في عام واحد في سنة 110 من الهجرة، وبين موتهما 100 يوم، بين موتهما 100 يوم، مات الحسن ثم مات ابن سيرين رحمة الله على الجميع. أيضا فيه أن الإمام البخاري رحمه الله قرن بين الحسن وبين محمد بن سيرين في هذا الحديث، في هذا الإيه؟ في هذا الحديث، وهما قد حدثا به عوفا اللي هو الأعرابي عن أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين، يا إما مع بعض يا إما كل واحد حدثه على حدة، متفرقين. فأما ابن سيرين فسماعه من أبي هريرة صحيح، ما فيش إشكالية في هذا في هذا الأمر. وأما الحسن فاختلف أهل العلم في سماعه من أبي هريرة، وأكثر أهل العلم على نفيه وتوهيم من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة. ماشي كده؟ يبقى اعتماد الإمام البخاري في الرواية على مين؟ على عوف عن محمد ابن سيرين. عن عوف عن مين؟ عن عوف عن محمد ابن سيرين. خدت بالك من النكتة دي بقى؟ ليه؟ إن محمد مفيش إشكالية في إيه؟ ابن سيرين مفيش إشكالية في إيه؟ السماع صحيح، لكن الإشكالية في مين؟ في سماع الحسن. الإشكالية في سماع ليه؟ في سماع الحسن. والحسن كثير الإرسال، وأيضا هو إيه؟ مدلس. واضح كده؟ فلما يدخل ابن سيرين يبقى محدش يقدر يعترض على الإمام البخاري بإيه؟ بعنعنة الحسن. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ نعم. طيب، والأكثر على نفيه، نفي سماع الحسن من أبي هريرة، من أبي هريرة، وتوهيم من أثبته، يعني اللي أثبت هذا فهو إيه؟ واهم، واهم في ذلك وأخطأ. وهو مع ذلك كثير الإرسال رحمه الله تعالى، فلا تحمل عنعنته إلا على السماع. الشرط بقى في قبول إمتى نقبل الإيه؟ العنعنة. والإمام البخاري مش هيقبل العنعنة إلا بإيه؟ إلا إذا كان الراوي سالما من التدليس. ماشي كده؟ والحاجة التانية ثبوت الإيه؟ ثبوت السماع. ثبوت الإيه؟ ثبوت السماع. نعم. وإنما أورده البخاري كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب أحاديث الأنبياء، فأنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة عن الحسن ومحمد وخلاس بن عمرو الهجري، وهو تابعي بصري ثقة أيضا، خرج له البخاري حديثين مقرورا بغيره، واحتج به الباقون اللي هو مين؟ خلاس بن عمرو الهجري هذا. وأخرج أيضا في كتاب بدء الخلق من طريق إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن وابن سيرين. ماشي كده؟ كلاهما عن أبي هريرة. كلاهما عن مين؟ أو كليهما يعني لو قلنا عن، يبقى عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اعتماد الإمام البخاري في كل هذا على مين؟ على محمد ابن سيرين. على محمد ابن إيه؟ ابن سيرين. أدي النكتة بقى في أدي شغل الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. جو سائع النهاردة، نخلي البقية إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.